من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمود سعد المقيم في قرية العتوة مركز قطور محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: الكل شايف يا حضرات وملاحظ التطور الكبير جدا اللي حصل في قطاع الكهرباء، وكلنا شايفين الفرق ما بين زمان ودلوقتي، لكن في حاجات كده صغيرة ممكن تعدي في ظل الشغل الكبير، ومنها اللي بيحصل عندنا يا حضرات في الحر اللي احنا فيه ده كله. وفي أيام الشهر الكريم ده تقريبا كل حياتنا بتعتمد على الكهرباء يا سادة يا مسؤولين في الكهرباء. ومبقى لما تكون حياتنا بالشكل ده يقوم البهوات في قطور يتعاملوا معنا بالشكل ده؟ الكهرباء يا حضرات بتقطع بشكل مستمر، يعني مع الحرارة دي محتاجين مراوح تكييفات، وخصوصا المرضى وكبار السن اللي ما يقدروش يتحملوا الحرارة دي. كمان يا حضرات التلاجات اللي بنحفظ فيها كل أكلنا وشربنا، الغسالات، كل حاجة يا حضرات. لما رحنا مرة نشتكي من الكهرباء اللي بتقطع بشكل مستمر قالوا لنا: يا جماعة مش كده، تخفيف أحمال. لازم تعرفوا ان في الحر ده الأجهزة بتتعب، لازم نريحها حبتين، وانتوا بقى لازم تتحملوا ولازم تصبروا شوية. نصبر ايه حضرتك؟ احنا بجد مش قادرين نتحمل، ولازم تساعدونا بأي شكل. خلاص، نوعدكم اننا هنشوف حل لمشكلتكم في اسرع ما يمكن. احنا يا حضرات مش عاوزين غير شوية مراعاة لظروفنا، شوية اهتمام. احنا بندفع تكلفة الخدمة اللي بنستخدمها وما بنقولش لا. فياريت يا سادة يا مسؤولين في شركة كهرباء الغربية، شوية اهتمام بكهرباء قرية العتوة مركز قطور محافظة الغربية. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.